أحسن الله إليكم، هذا يسأل عما يسمى بخفة اليد مما يفعله بعض الناس اليوم، وهل يدخل في السحر أم لا؟ علماؤنا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لا أستطيع أن أفتيك في مسألتك هذه لأني لست متصورا لها. نعم.